جاءت أم بلال على صوت عبير الملهوف، وتعلق بصرها بعزة وهي تنقل أبصارها بينهما وتقول: الأستاذ صلاح اللي عمرو كان شغال عندهم في الشركة كان جه سأل على عمرو من يومين كده، ولما عرف اللي حصل قال لي إنهم هيحاولوا يعرفوا طريقهم، وكتر خيره اتصل بيا النهاردة من شوية وبلغني إنهم عرفوا إنهم موجودين في سجن ترى، وإنهم كويسين قوي وبيتعاملوا كويس قوي، وما فيش تهمة معينة متوجهة لهم، وهيخرجوا قريب إن شاء الله. وضعت أم بلال يدها على صدرها وهي تقول: الحمد لله. ولكن عبير هوت إلى الأرض ساجدة تبكي وتدعو، وهي تشعر أن قلبها لم يعد ينبض منذ أن غادرها في ذلك اليوم المشؤوم، ولكنها بدأت تطمئن شيئا قليلا بعد هذه الأخبار، وأخذت تدعو الله أن يرده إليها ردا جميلا وأن يحفظه لها ولأمه ولأبنائه. عانقت أم فارس مهرة وهما يبكيان من الفرحة لمجرد أن علموا أنه بخير ولم يصبه مكروه مما كانوا يسمعوا عما يحدث للمعتقلين من قبل. ابتعدت مهرة قليلا وهي ممسكة بيد أم فارس وقالت بهستيريا: لازم نعمل المستحيل ونروح نشوفه يا ماما. ابتسمت أم فارس وهي تستمع لتلك الكلمة من فمها لأول مرة وقالت: يا بنتي الحمد لله إننا عرفنا مكانه وإنه بخير، هو وصحابه، الحمد لله. مش عارفة بقى حكاية الزيارة دي هتنفع ولا لأ، وهنعملها إزاي؟ صمتت قليلا ثم قالت: أنا كده كده هتصل بدنيا علشان أبلغها الأخبار الحلوة دي، وأكيد هي مش هتسكت وهتحاول تروح له، وساعتها تبقى تاخدنا معاه. هرولت مهرة إلى الهاتف وهي تقول بلهفة: طيب يا ماما كلميها دلوقتي، مش لازم نضيع وقت. أخذت أم فارس الهاتف وقصت عليها ما حدث، مما جعل دنيا تبتلع ريقها بصعوبة، واستشعرت الخوف من احتمالية خروج فارس بهذه السرعة، فالقضية ما زال أمامها شهرين على الأقل قبل النطق بالحكم. سمعت أم فارس وهي تقطع عليها أفكارها فقالت: أيوة معاكي. طيب أنا هشوف الحكاية دي وبلغك بالتطورات قريب أوي إن شاء الله، أنا هقفل دلوقتي علشان معايا شغل مهم. أغلقت أم فارس الهاتف وهي تنظر له مندهشة وتقول متعجبة: غريبة أوي، كنت فاكراها هترمي الفرح، مش عارفة كلمتني كده ليه، أنا قلبي مش مطمن. قالت مهرة بسرعة: خلاص يا ماما ما تزعليش نفسك، أنا هحاول مع علاء تاني. نظرت لها أم فارس غير راضية وقالت باستنكار: لا، مش عاوزين منه حاجة، مش كفاية اللي عمله فيكي قبل كده، هترجعي تتذللي له تاني. نظرت أمامها بشرود وهي تقول بخفوت: زي بعضه تاني وتالت، كله فداهم. وضعت أم يحيى أكواب الشاي أمام علاء ومهرة وهي تقول برجاء: معلش يا علاء، علشان خطري أنا حاول. هز علاء رأسه نفيا وهو ينظر إلى عيني مهرة الراجية ويقول: كله إلا سمعتي، ما أقدرش، أنا نجم، لو سمعتي حصل لها خدش واحد موهبتي مش هتنفعني. نظر له يحيى بازدراء، لأول مرة يراه على حقيقته، زال الإبهار الذي كان يشعر به تجاهه وقال بنفور: كل ده ما يجيش حاجة قدام حياة ثلاثة كنا بنعتبرهم مثلنا الأعلى. نظر له علاء متهكما وقال بسخرية: مثلك الأعلى أنت مش أنا. شعرت مهرة ببغض شديد تجاهه وهي تتبادل النظرات المعاتبة مع والدتها، وهي تقول موجهة الحديث إليه: والدكتور بلال ما يخصكش هو كمان، مش ده كان ليه فضل عليك بعد ربنا. وضع علاء كوب الشاي بعصبية وقال: أنا أول مرة أعرف إن لما راجل يروح يزور مراته تقعد تكلمه على رجالة تانيين، أنا لو كنت أعرف كده ما كنتش جيت من أساسه. هب واقفا وانصرف بعصبية، كان يشعر بوغز الضمير تجاه بلال، ولكن كرهه لفارس جعله يتناسى أمرهم جميعا. اقترب يحيى من أخته وهو يقول بأسى: معلش يا مهرة ما تزعليش نفسك. نظرت لوالدتها مرة أخرى وهي تقول له: أنا مش زعلانة منه، أنا زعلانة عليه، اللي زي ده بيفضل طول عمره عايش لنفسه بس، علشان كده لما عمره هيخلص محدش هيفتكر يترحم عليه. مر شهر كامل، 30 يوما، حتى تكونت صداقة بين أبطالنا الثلاث وزملائهم في الزنزانة، حتى جاء ذلك اليوم الذي فتحت فيه بوابة زنزانتهم الحديدية معلنة عن قدوم أحد ما. دخل الشاويش المسؤول عنهم وبصوته الغليظ أشار لعمر قائلا: يلا علشان هتخرج يا عمر. هب عمر واقفا غير مصدق لما سمع، ونظر إلى بلال وفارس وقال: طب هم؟ صرخ الشاويش فيه بنبرة قاسية: يلا يا أخويا، هي رحلة، أنت بس اللي هتخرج. نهض فارس وبلال، عنقاه بحرارة وقدمعت عيناه وهو يقول: مش هسيبك وامشي. ابتسم فارس وهو يدفعه في كتفه قائلا: يلا يا ابني، هتعملي فيها بطل ولا ايه؟ ده احنا ما صدقنا حد يطلع يطمنهم علينا، يلا. امسكه بلال من كتفه قائلا بعينين دامعتين: خلي مراتك تروح لمراتي وتطمنها علي. ثم ابتسم وهو يردف قائلا: وعلشان تصدق ان انا اللي بعت لها الرسالة الشفوية دي، خليها تقول لها بلال بيقولك انت وحشتيني قوي وبضمير. أومأ عمر وقد حفظ رسالة بلال، ونظر لفارس الذي احتار ماذا يقول. ما هي الرسالة التي يرسلها لأهله؟ فقال: وأنا كمان روح البيت عندنا وطمنهم كلهم علي، وقول لهم إن شاء الله إننا هنخرج إحنا كمان. تقدم الشاويش وجذب عمر من ذراعه بقسوة وهو يصيح به: يلا يا أخويا، بدل ما خليك تكمل معاهم هنا. خرج عمر ينظر إلى الطريق غير مصدق أنه ما زال على قيد الحياة حتى هذه اللحظة. نظر خلفه وكأنه يرى أصدقاء محنته قابعين في زنزانتهم يودعونه بنظراتهم الدامعة. أخذ شهيقا كبيرا ليملأ صدره بالهواء النقي خارج حدود أسوار السجون المظلمة بما فيها من رائحة الرطوبة العفنة وأصوات المعذبين، واتجه إلى أول سيارة أجرة قابلتها. لم يسأل عن وجهتها، كل ما كان يريده هو الابتعاد، الابتعاد وفقط. غادر عمر سريعا وهو يتذكر تلك الليلة المظلمة التي دخل عليهم فيها ذلك الأخ الملتحي متقطعة أنفاسه من كثرة التعذيب، تفوح منه رائحة شواء جلده من كثرة الكهرباء التي تعرض لها. وكل هذا ليس لذنب اقترفه ولا ذنب ألم به، سوى أنه قال لضابط أمن دولة كان يقبض على صديقه دون حق، قال له: اتق الله. لم يلبث الفتى الصغير بينهم سوى دقائق ثم نطق بالشهادة. سلت دموعهم عليه تروي جرحه كما تروي السحب بأمطارها حشائش الأرض، ثم أخذ ينشد بصوت مدبوح: غرباء، ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء، وارتضيناها شعارا في الحياة، أن تسأل عنا فإن لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما، دربنا درب الأباء، غرباء، غرباء، غرباء، غرباء، لا نبالي بالقيود، بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد، غرباء، وهكذا الأحرار في دنيا العبيد، غرباء، غرباء، غرباء، غرباء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء، غرباء، غرباء، غرباء، غرباء، غرباء، ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء، وارتضيناها شعارا للحياة، وفاضت روحه إلى بارئها. الفصل 27. عاد إلى شارعهم يطوي الأرض طيا، يهرول طارة فينهكه التعب فيمشي طارة أخرى. وقف عند بداية المنعطف ينظر إلى بداية شارعهم، إلى البيوت المتلاصقة والقهوة البعيدة، وهو يشعر أنه افتقد دفئهم وحمايتهم ورعايتهم لمن حولهم، وهو يتساءل في نفسه: لماذا لا تكون الدنيا كلها شارعهم بقلوب أهله الطيبة؟ ما هؤلاء البشر الذي تعامل معهم؟ وكيف ينتمون إلى فئة البشر؟ أليس أقرب إلى مصاص الدماء الذين رآهم كثيراً في الأفلام؟ بل مصاص الدماء لا يقتلون بهذه البشاعة التي رآها، إنما هي عضة نتيجة لاحتياجهم للدماء. أما هؤلاء فهم يشوهون ويقتلون ويعذبون، لا لشيء إلا للمتعة، إلا للضحك على صرخات وأنين المعذبين، لا لشيء إلا للقتل. قطعت أم فارس قراءتها للقرآن ووضعت المصحف بجوارها وهي تنادي على مهرة. خرجت مهرة مسرعة من المطبخ، فقالت لها أم فارس بوهن: شوفي يا مهرة في إيه في الشارع، إيه الزيطة دي؟ تناولت مهرة إزدال الصلاة وارتدته بسرعة وخرجت إلى الشرفة. اتسعت عيناها وهي تنظر إلى عمرو وأهل شارعهم مجتمعين حوله مهنئين له في جلبة شديدة، فرحين به وبعودته سالما. بحثت بعينيها سريعا بين الوجوه وقد خفق قلبها بشدة، تبحث بين العيون والوجوه، لا شيء، لم يعد. انهمر دمعها رغما عنها ومسحته بيديها وهي تجيب نداء أم فارس وتقول بصوت متقطع: عمري رجع يا ماما. انهمرت دموعها مرة أخرى وهي تتمتم: رجع لوحده. هرولت أم فارس إلى الشرفة بلهفة، بحثت هي أيضا عن ولدها بين الناس فلم تجدها. خرجت من الشرفة متوجهة إلى باب الشقة مسرعة. لحقتها مهرة وهي تتشبث بذراعها هاتفة: استني يا ماما، هتنزلي كده ازاي؟ انت بهدوم البيت وشعرك باين. نظرت أم فارس لملابسها وهي تضع يدها على شعرها، لا تعلم ماذا تفعل وكأنها مسلوبة الإرادة. لم تنتظر مهرة كثيرا، اندفعت للداخل وأحضرت لها عباءة الخروج وحجابا، ارتدتهما بسرعة وهي واقفة على باب الشقة ولسانها يلهج بفزع: يا حبيبي يا ابني، يا ترى انت فين يا ابني؟ ألبستها مهرة حذاءها سريعا والتقطت مفتاح الشقة ونزلا سويا يهرولا إلى حيث عمرو. لم تستطع عزة أن تنتظر كثيرا وهي تراه من النافذة، اندفعت تفتح باب الشقة لمقابلته، لا تعلم كيف كانت تقفز درجات السلم. كان قد سبقها وصعد السلم بقفزات أسرع وأوسع منها، وأخيرا التقيا، تعانقا بقوة واندفاع، كل منهما رمى بجسده باتجاه الآخر. البكاء هو سيد الموقف. كانت تشهق وهي بين ذراعيه وتضمه بقوة وهي تهتف باسمه بقلبها قبل شفتيها. أما هو فقد ضمها إلى صدره وأغمض عينيه وهو لا يصدق أنه رآها مرة أخرى. أسرعت أم عزة تتصل بعبير وتخبرها بالأمر. صعد بها للأعلى وهي ما زالت متعلقة به. دخلا شقتها بين والدها ووالدتها التي هتفت: حمد لله على سلامتك يا ابني. جلس على الأريكة وهو يلف كتفها بذراعه وتنفس بقوة وهو ينظر إليهم بشوق قائلا: الله يسلمكم. كان الباب مفتوحا، لم يكن هناك مجال لطرقه. اندفع والده ووالدته وأخوه محمود نحوه يقبلانه ويعانقانه من بين دموعهما، ثم تركوا المجال لأخيه ليعانقه بلهفة وشوق لصدر أخيه الأكبر الذي طالما استمع إليه وأرشده في حياته. دخلت أم فارس بعده مباشرة وفي أعقابها مهرة. اطمأنت أم فارس عليه ونظرت له متسائلة وهي تخشى السؤال عن ابنها حتى لا يأتيها خبر مفجع، ولكن مهرة لم تنتظر كثيرا، فهي على يقين أنه بخير. لو كان حدث له شيء كانت قد شعرت بذلك، فقالت بلهفة: فين دكتور فارس ودكتور بلال يا باشمهندس؟ ابتسم عمرو والجميع محيط به وهو يقول: الحمد لله كويسين قوي وبيطمنوك عليهم. قالت أم فارس بلهفة بعد أن اطمأن قلبها: ما خرجوش معاك ليه؟ هز رأسه نفيا وهو يقول: مش عارف، ما قدرتش أعرف حاجة خالص، بس اطمنوا، طالما أنا خرجت يبقى هم كمان هيخرجوا قريب إن شاء الله. بس هم كويسين والله وبعتين السلام ليكوا كلكوا وبيطمنوكوا. قالت أم فارس بجزع: إزاي يا ابني؟ بس ده الضابط اللي جه خده قعد يقول بتعمل قنبلة في بيتك. طمأنها عمرو قائلا: صدقيني يا طنط، والله كويسين ومفيش تهمة متوجهة لحد خالص، وكل اللي عرفناه إن في حد هو اللي شكنا بلاغ ووصى علينا، بس مين هو ده بقى اللي ما نعرفوش لحد دلوقتي. بس ما تقلقوش، أنا هفضل ورا الموضوع ده، مش هسيبه غير لما أعرف. قال كلمته والتفت إلى زوجته الجالسة بجواره ومستندة برأسها على ذراعه وقال: اتصلي بأختك وطمنيها على جوزها. خرجت أم فارس ومهرة من بيت والد عزة مطرقتين رأسيهما بحزن وأسى، لا تعلمان ماذا ينتظرهما في المستقبل. استندت عبير إلى ظهر سريرها وعيناها تلمعان بالدموع، التفتت إلى الوسادة الخالية بجانبها وإلى الفراغ الذي كان يحتله جسده بجوارها، وارتسمت على جانبي شفتاها ابتسامة حزينة وهي تتذكر الرسالة الشفوية التي أرسلها مع عمرو: وحشتيني أوي وبضمير. تناولت وسادته وهي تستلقي على جانبها الأيمن واحتضنتها بقوة وهي ترويها بدموعها هامسة: وانت كمان وحشتني أوي يا بلال. طرقت والدته باب غرفتها فوضعت الوسادة مكانها ومسحت دموعها واتجهت للباب وفتحته وعيونها المعذبة تفضح حزنها. أخذتها والدته من ذراعها وخرجت بها خارج غرفتها إلى الأريكة التي يعتادون الجلوس عليها، أجلستها كالأطفال والتفتت إليها قائلة: عارفة يا عبير، أول مرة أخذ بلال فيها كنت هموت من الرعب والخوف عليه، وكانت دماغي كل ثانية تودي وتجيب، مش عارفة عايش ولا لأ. لما قعد هناك كم شهر وطلع بعدها حسيت إن بلال اتغير قوي، اتغير للأحسن، وساعتها قال لي كلمة عجبتني قوي، قال لي الذهب لازم يتعرض للنار عشان يبقى نقي، علشان كده مش عاوزاك تخافي من المحن دي، المحن دي اللي بتنقينا وتنظف قلوبنا وتشيل منها أي حاجة غير ربنا. أو مأت عبير برأسها وهي تنظر لها قائلة: معك حق يا ماما. ثم قبلت كفها وقالت: ربنا يخليك لينا. ربتت أم بلال على رأسها بابتسامة حنونة فقالت عبير: بعد إذنك يا ماما، المركز مش هينفع يفضل مقفول كل ده، أنا هتصل بالممرض اللي كان مسؤول عن المركز وخليه يرجع تاني، وكل الناس اللي جلستها اتلغت من غير سبب يتصل بيهم يقول لهم إن المواعيد كلها تأجلت علشان بلال ما يفقدش المرضى اللي كانوا بيتابعوا معاه، وهو يفضل في المركز يعمل اللي يقدر عليه. أكيد بلال كان بيعلمه شغله، يعني ممكن يمشي المركز شوية لحد بلال ما يرجع بإذن الله، المهم المركز ما يتقفلش أبدا. وقف عمرو أمام حجرة مكتب إلهام وتنفس بقوة ثم طرق الباب. اتسعت ابتسامتها وهي تنهض من خلف مكتبها مسرعة نحوه بلهفة وقالت وهي تمسك بذراعيه: الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. أنزل عمرو يدها بهدوء ثم مد يده أمامها بورقة قائلا: يا ريت حضرتك تقبل استقالتي. نظرت إلى الورقة ثم رفعت رأسها إليه ثانية وهي تقول باستنكار: استقالتك؟ ليه يا عمرو؟ لكل ما قرب منك تبعد عني. اتجه نحو مكتبها ووضع الاستقالة عليه بهدوء والتفت لها عاقدا ذراعيه أمام صدره قائلا: هكلمك بصراحة، أنا الأول كنت متردد فعلا، وكنت بقول ما فيهاش حاجة طالما مش بعمل حاجة غلط، وبيني وبينك كنت معجب بكلامك ليا. ابتسم ساخرا وهو يقول: راجل بقى وفرحان بشبابي وإن في واحدة بتحبني وعايزاني وبتعمل المستحيل علشان تقرب لي. تجهم وجهه وهو يردف بصوت خرج من بين جدران السجون قائلا: لكن اللي شفته خليني أبيع الدنيا كلها وأعرف إن الدنيا دي ما تسواش حاجة. التفت إلى مكتبها وهو يستند عليه قائلا: في عز الوقت اللي كنت فرحان بيه بنفسي وبوسمتي شفت شباب صغير قد أخويا محمود بيتعذب ويتجلد ويتكهرب وفي الآخر يموت لمجرد إنه بيحافظ على صلاة الفجر، لمجرد إنه قال لضابط اتقي الله. التفت إليها مرة أخرى وهو يقول: فاكرة أفلام زمان لما كانوا بيدفنوا المسلمين ويعطشوهم ويعلقوهم في قريش علشان أمنوا بالله وبالرسول؟ أهم الكفار دول كانوا بيتعاملوا بآدمية أكتر من الناس اللي كنا معاهم. على الأقل محدش كان بيغتصب ست قدام جوزها ولا راجل قدام مراته. كل ده وأنا كنت عايش مع نفسي ولا أعرف أي حاجة، عايش علشان آكل وأشرب وألبس وأشتغل وبس. معرفش حاجة عن اللي بيحصل في بلدي، معرفش الظلم وصل لحد كده إزاي، معرفش حاجة عن الناس اللي بتموت كل يوم من غير حس ولا خبر ولا كأنهم حيوانات. هتفت إلهام وقاطعة: عمر، أنت شكلك أعصابك تعبانة، خد أجازة ارتح شوية. هز رأسه نفيا وقال بتصميم: آسف يا مدام، أنا مصمم على الاستقالة. لمعت عيناها بالدموع وهي تحاول الوصول لنقطة اتفاق قائلة: طيب اسمع بس يا عمر، خليك في الشركة وأنا وعدك أني مش هتكلم معاك تاني كلامي يضايقك أو يحسسك أنك بتعمل حاجة غلط. نظر لها بترقب وهو يقول: ما أقدرش، ما ينفعش أحط نفسي في الفتنة وأقول أنا جدع وأدها وقدود. ابتلعت ريقها وقالت بتماسك: طيب يا عمر، لو في شغل بعيد عني تقبله؟ قال بشك: شغل إيه؟ ابتسمت بتوتر وهي تقول: شركتنا دخل شراكة مع شركة سياح، هنبني فندق سياحي في مكان جديد اسمه وادي الريان، هنبقى أول فندق في المكان ده. المشروع ده ضخم يا عمر، وهيطلع لك منه مكافأة حلوة قوي، ممكن تبدأ بيها حياتك العملية وتفتح شركة هندسة صغيرة كده على قدك. ها، قلت إيه؟ صمت قليلا يفكر في الأمر فقالت: ما تقلقش، مش هتبعد عن بيتك كتير، هتنزل أجازة يومين في الأسبوع، 3 شهور والمشروع يخلص، مش كتير يعني بالنسبة لشغلك. نظر إليها بتساؤل وقال: وشمعنى أنا اللي عاوزاني أشتغل المشروع ده؟ ليه ما اديتيهوش لنادر ولا حد تاني غيري؟ عقدت ذراعيها وقالت بخفوت: مش هينفع أجاوبك علشان وعدتك إني مش هقولك كلام يحسسك إنك بتعمل حاجة غلط. ها، فهمت ولا أقول بصراحة؟ صمت قليلا يفكر، وجدها فرصة من الممكن يبدأ بها حياته بعيدا عنها وعن فتنتها، وستضمن له مستقبلا جيدا بالحلال. وأخيرا خرج عن صمته قائلا: موافق، بس محتاج شوية وقت علشان عاوز أتابع موضوع صحابي اللي حضرتك ما اهتمتيش بأمرهم. ابتسمت وقالت بثقة: ما تقلقش، هيخرجوا قريب. اللي خرجوك هيخرجوهم، هما بس ما عرفوش يطلعوهم معاك بسرعة علشان واحد فيهم متوصي عليه جامد والتاني اعتقل قبل كده. استدار عمرو بانفعال قائلا: ما عرفتش مين اللي وصى عليه بالطريقة دي؟ تناولت خصلة من شعرها تلفها حول أصبعها وقالت باستغراب: الحقيقة عرفت، بس مستغربة قوي. قالت كلمتها الأخيرة ثم توجهت لمكتبها وجلست خلفه وهي تنظر إليه بتأمل، وهو يقول متلهفا: مين اللي عمل كده؟ مطت شفتيها وهي تقول ببطء: مراته. توجه نحوها واتكأ على المكتب بقبضتيه وهو يقول منفعلا: مرات مين؟ رفعت حاجبيها وقالت: مرات صاحبك المحامي ده. اتسعت عيناه وهو يردد بذهول: دنيا؟ رفعت كتفيها بحيرة وهي تقول: مش عارفة، كل اللي عرفته إن مراته هي اللي بلغت عنه وحطت أساميكم معاه. هتف صائحا بغضب: أنتي متأكدة من الكلام ده؟ مالت للأمام وقالت بثقة: طبعا يا عمر، المعلومة دي من فوق قوي. تركها وخرج مهرولا للخارج والغضب يعتمل في صدره، والغريب أنه لا يدري لماذا تفعل زوجة بزوجها هذا مهما كانت بينهما خلافات ومشاحنات. كيف تستطيع أن تفعل به ذلك؟ ما الداعي إذن؟ ما الداعي؟ هبت أم فارس واقفة وهي تهتف به مستنكرة: بتقول إيه يا عمر؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ وضعت مهرة يدها على فمها فزعا وهي تحدق به، وهو يقول: زي ما بقولك كده يا خالتي، اللي جاب لي المعلومة هو اللي خرجني من هناك قبلهم. دلوقتي بقى أنا عاوز أعرف إيه اللي يخلي زوجة تبلغ عن زوجها وعن صحابه كمان؟ جلست أم فارس هاوية وهي تقول بشرود: والله يا ابني ما أعرف، فارس ما كانش بيحكي لي على حاجة خالص تقص حياته معاه. تدخلت عزة وهي تقول بحدة وغضب: علشان كده ما كانش باين عليها الزعل ولا الخضة، الحقيرة. كتمت مهرة بكاءها وهي تنظر إليهم غير مصدقة ما تسمع. من هذه التي تعاشره وتتعامل معه ثم تسيء عشرتها له بهذا الشكل الفج؟ حتى وإن ضاع الحب، أين الإنسانية؟ أين الضمير؟ كيف تجرؤ؟ شعرت أنها انفصلت عنهم وجدانيا في دوامة أخرى، لا تسمع ولا ترى سوى انفعالاتهم أمامها، وكأنهم في غرفة عازلة للصوت. ظلت هكذا، وأخيرا استطاعت أن تسمع هتاف عمرو وهو يقول: أنا هعمل المستحيل علشان أطلع تصريح بالزيارة، لازم أقابله وأقوله على كل حاجة. لم تشعر بنفسها إلا وهي تهتف برجاء قائلة: لا لا، حرم عليك، مش كفاية عليه عذاب السجن، كمان يعرف كده، وهو مش عارف يتحرك ولا يعمل حاجة ولا قادر يعرف هي عملت كده ليه، انت كده هتزود عذابه. نظرت لها عزة نظرة متفحصة بينما قالت أم فارس: صح، مهرة معها حق، بس الله يخليك يا عمرو، تحاول تخلينا نزور، احنا مش هنقوله على حاجة، بس نزوره ونطمن عليه، وحشني قوي. هدأ عمرو قليلا وجلس بجوار عزة قائلا: محدش يجيب لها سيرة إننا عرفنا حاجة، ولو اتصلت كلموها عادي، وأنا هروح للدكتور حمدي، وهو إن شاء الله هيقدر يخلينا نشوفهم ونطمن عليهم. قالت أم فارس بلوعة: ما هي قالت لنا إنه تعبان وسافر يتعالج. نظر عمرو أمامه باشمئزاز وهو يقول: مش لازم نصدقها في أي كلمة قالتها، أنا هدور عليه بنفسي لحد ما لقيه، وبعدين ده أخو صاحبة الشركة اللي أنا شغال فيها، يعني سهل أوصله. عاوزة إيه يا نورة؟ أنا مش فايقالك. قالت دنيا عبارتها تلك وهي تستند إلى ظهر مقعدها في تأفف شديد، بينما نظرت لها نورة باستنكار وهي تقول: أنت بتكلميني كده ليه يا دنيا؟ هو أنا جاي أشحت منك؟ وبعدين ما تنسيش إني مديرة المكتب، يعني أسلوبك لازم يكون أحسن من كده معايا. ضربت دنيا سطح المكتب بعصبية وقالت بعصبية: مديرة على نفسك، أنا يا ماما أبقى مرات فارس ودراعه اليمين هنا في غيابه، عارفة كده ولا لأ؟ عقدت نورة ذراعيها بتحد قائلة: الدكتور فارس ما ادانيش تعليمات بكده، ولو حضرتك عاوزة تقعدي في المكتب ده مكانه يبقى لازم هو اللي يقولي كده في الأول. زفرت دنيا بقوة وقالت بتعال: أوف، قلتلك مسافر مسافر، انت ايه ما بتفهميش؟ خرجت نورة مباشرة وصفقت الباب خلفها بقوة ودخلت مكتبها. جلست خلفه بانفعال وهي تضرب بأناملها بسرعة وتوتر وهي تتمتم: أنا مش مستريحة أبدا للموضوع ده، لازم الدكتور حمدي ياخد خبر. بعد خروج نورة مباشرة من حجرة فارس التي احتلتها دنيا، زفرت بضيق وغضب ولملمت أوراقها الخاصة لتنصرف، ولكن رنين هاتفها استوقفها وجعلها تنظر إلى الرقم غير المسجل لديها بتفكير، ولكنها قررت أن تجيب المتصل وقالت: مين؟ أجابها المتصل ببرود: أنا حسن يا أستاذة دنيا. عقدت ما بين حاجبيها وهي تقول: حسن مين؟ أجابها بنفس البرود: أنا حسن اللي كنت شغال في مكتب الدكتور حمدي معاك، وبعدين رحت اشتغلت مع الأستاذ باسم. أومأت برأسها وقد تذكرته وقالت: خير يا حسن، في حاجة؟ خير يا أستاذة، كل الحكاية أني عاوز سلفة صغيرة منك، حوالي 500,000 جنيه بس. اتسعت عيناها وهتفت ساخرة: أنت بتكلمني علشان تهزر معايا ولا إيه؟ أنا ما بهزرش معاكي ولا حاجة، أنا بتكلم جد، ودخلت في الموضوع دغري. عقدت حاجبيها بشدة وقد شعرت بالخوف وقالت: اتكلم على طول، زي ما قلتلك كده 500,000. قالت بجمود: مقابل ايه؟ مقابل اللي سمعته بيحصل بينك وبين الأستاذ باسم يوم ما جيتيله المكتب بالليل لوحدك وخرجت متبهدلة من عنده، ومقابل انك اتفقتي معاه انك تودي جوزك في داهية علشان تقسموا انتوا الأتعاب سوا، وتهبروا الملايين لوحدكم. ها كده كفاية؟ اتسعت عيناها وصاحت به بغضب وسبته بشدة رافضة ابتزازه لها، ثم قالت: وشو بقى هيحصل لك ايه من بسم لما يعرف انك كنت بتتجسس علي؟ ضحك حسن متهكما وهو يقول: بمنتهى البساطة لو قلت الباسم هفضح حكاية التزوير اللي عملتها في القضية. صاحت متهكمة: شوف يا بابا انت، انا مش هجيب سيرة الباسم علشان بس انا ما بحبش أأذي حد، لكن تنسى حكاية الفلوس دي خالص، واللي انت بتهددني بيه مرمي في المعتقل، ولو ضايقتني تاني هتحصله. قالت كلمتها وأغلقت الهاتف بشدة وعنف. نظر حسن إلى الهاتف وقال بغضب: ماشي يا أستاذة، لما نشوف. ضحك باسم ضحكات رنانة في ذلك المكان العام المطل على كورنيش النيل، ثم قال: بقى في حد في الدنيا يقعد يتكلم في قضية على البحر كده؟ معقول لسه بتخافي مني؟ ده انت قلبك اسود قوي يا شيخة. مالت للأمام وقالت بانفعال: وطي صوتك شوية يا أخي، الناس بتبص علينا. هدأت ضحكاته أخيرا وتحولت ملامحه للجدية مباشرة، ثم قال: خلاص خلينا في المهم. الجلسة اللي فاتت كانت جلسة إجراءات شكلية بس، زي ما انت شفتي كده، مجرد تسجيل أوراق وحضور المتهم وكلام من ده. الجلسة بتاعت بكرة هي اللي لازم تبدعي فيها، لازم تترفعي وانت واثقة من نفسك وعارفة بتقولي ايه، فهماني؟ أومأت برأسها بانصياع وهي تقول: فهمة، هاخد المذكرة اللي كتبتها لي دي أحفظها صم من النهاردة لبكرة. أخذ رشفة من القهوة التي وضعت أمامه وقال: برافو عليك، عاوزك تصميها صم. نظرت إليه نظرة خاطفة ثم قالت: طب ممكن تديني فكرة صغيرة بس علشان تسهل علي حفظها؟ تناول آخر رشفة قهوة من الفنجان ثم أزحه جانبا وقال شارحا: شوف يا ستي، دلوقتي المتهم أنكر معرفته بها أصلا، وقال إنها هي اللي ظهرت قدامه فجأة، وملف القضية ما فيهوش أقوال الشهود ولا محضر إثبات الواقع الأصلي اللي عمله ضابط الشرطة. اللي موجود دلوقتي قدام القاضي محضر الشرطة اللي احنا مظبطينه، واللي بيقول نفس كلام المتهم، وده اللي بيثبت خطأ المجني عليها، وإنها هي اللي اندفعت فجأة قدام السيارة والمتهم ما قدرش يتفاداها، وده كان السبب في موتها. ومحامي المجني عليها معهوش الورقة الأصلية اللي بتثبت إن الحادثة كانت مقصودة ولا حتى صورة منها. ثم ظهرت نظرة خبيثة على جانبي شفتيه، محاها سريعا وهو يقول: وفي الحالة دي المحكمة مش هيبقى قدامها حاجة غير إنها تحكم بالبراءة. نهض الدكتور حمدي من مقعده وهو يتناول مفاتيح سيارته ويقول لعمرو مسرعا: تعال معايا يا باشمهندس. توجها إلى المكتب مباشرة بعد أن علم من عمرو ماذا حدث لفارس وماذا فعل الدنيا والبلاغ الذي قدمته ضده في مباحث أمن الدولة، وأكدت له أخته إلهام ما حدث وما عرفته من معلومات. تفاجأ جميع المحامين بدخول الدكتور حمدي بصحبة عمرو. ابتسم البعض وغضب الآخر وهم ينظرون إليه وهو متجه لمكتبه في عجلة من أمره. فتحه بقوة متوقعا وجودها ولكنه لم يجدها. حضرت نورة فورا ونقلت بصرها بينهما بقلق، بينما قال الدكتور حمدي بغضب: ليه نورة ما كلمتنيش لما فارس اختفى فجأة كده؟ حدقت به بقلق وهي تقول: اختفى ازاي يا دكتور، دي مراته قالت لي انه مسافر. قال عمرو بحنق: مسافر؟ ايا بنت ولا بلاش، ابوها كان راجل غلبان. هز الدكتور حمدي رأسه بقوة غير مصدق ما حدث في غيابه وقال لها: لا يا نورة، فارس مش مسافر، فارس في المعتقل ومراته هي اللي بلغت عنه وقدمت شكوى بالكذب ضده. عقد حاجبيه بغضب ثم قال لها محذرا: البت دي لو دخلت المكتب تاني تطردوها فورا، فهماني ولا لا؟ أومأت برأسها موافقة وقد لمعت الدموع في عينيها وقالت: طب ليه تعمل في جوزها كده؟ نظر عمرو للدكتور حمدي وقال: طب طب وموضوع فارس والدكتور بلال هنعمل فيه إيه؟ شبك الدكتور حمدي يديه وهو يستند إلى المكتب قائلا: الأول نعمل تصريح لوالدته تطمن عليه وتشوفه، وبعدين نشوف هنعمل إيه علشان نطلعه منها هو وصاحبه. بكت مهرة بقوة وانسابت الدموع في عينيها وهي بين ذراعي أم فارس التي قالت: خلاص بقى هدي نفسك شوية، والله يا بنتي كان على عيني، كان نفسي تيجي معايا، بس عمرو بيقول ما ينفعش غير للقرايب بس. انسابت دموعها أكثر وهي تقول: كان نفسي أشوفه حتى من بعيد من غير ما أكلمه. مسحت أم فارس على رأسها وتمسح دمعها بيدها وتقول: أنا هقوله إنك بتسلمي عليه وإنك كنت عاوزة تيجي. هتف عمرو في عجلة منها: يلا بقى يا جماعة لازم نتحرك دلوقتي، الدكتور حمدي مستنينا بالعربية تحت. تشبثت مهرة بها وهي تقول برجاء: طب مش هدخل، هستنى بره. نظرت لها أم فارس بإشفاق وقالت لعمر: ما ينفعش يا عمر يا ابني تيجي معنا وتستنى بره. مط عمر شفتيه وهو يقول: ما أنا كمان هستنى بره. طب يلا تعالي معانا، قلت لوالدتك؟ أومأت برأسها وهي تقول: أيوة قلت لها. ثم اندفعت للداخل وهي تقول: ثواني هجيب حاجة واطلع على طول. دخلت مهرة فتحت مكتبه وأحضرت أحد الصور لهما معا وهي طفلة صغيرة ينظران إلى بعضهما البعض ويخرج كل منهما لسانه للآخر بشغف طفولي، وأخذت قلما وضعتهما في حقيبتها وخرجت على الفور هاتفة: أنا جاهزة يلا بينا. نزلت خلفهم تهبط الدرج بسرعة. اصطدم عمرو بعلاء الذي كان صاعدا إليها وقال: معلش يا كابتن ما خدتش بالي أصلي مستعجل. نظر له علاء بريبة وقال: هو مش أنت كان مقبوض عليك برضو، طلعت إمتى؟ تغيرت نظرة عمرو له وقال بلهجة عدوانية: ما تتكلم كويس يا أخي، طب قول حتى الحمد لله على السلامة. نظر له علاء نظرة متعالية ثم نظر لمهرة قائلا: أنت رايحة فين؟ مش أنت عارفة إني جاي دلوقتي؟ خارجة كده على فين؟ نظر له عمرو بغضب ثم نظر إلى مهرة قائلا: خلاص يا مهرة خليكي أنت يلا سلام. هتفت مهرة وهي تستوقف أم فارس وتمسك بذراعها قائلة: لا أنا جاية معاكو. أشار لها علاء بالصعود قائلا: تروحي معاهم فين؟ اتفضلي على فوق. تدخلت أم فارس قائلة له برجاء: معلش يا ابني علشان خاطري سيبها تيجي معانا دلوقتي وبقوا اتكلموا بعدين. هبطت مهرة درجة من السلم فتقدم نحوها يحذرها قائلا: بتكسري كلام يا مهرة؟ أنا أقولك اطلعي وانت تنزلي معاهم عادي كده؟ نظرت له بتحد وقالت: أيوة بسمع كلامهم، أصل أنا مش زيك عايشة علشان نفسي وبس، مرضتش تتوسط لهم وتتدخل، أهو ربنا وجد لهم اللي يتدخلوا من غير إحنا ما نعرف أصلا. نظر لها نظرة نارية وقال: لو كسرتي كلامي ونزلتي معهم وسبتيني هطلقك ومش هسأل فيكي تاني، فهماني؟ تدخلت أم فارس وقالت لها: خلاص يا بنتي اطلعي ما فيش داعي للمشاكل. هزت مهرة رأسها بعنف ونظرت له بتحد وهبطت درجات السلم بثقة وهي تقول لأم فارس: يلا بينا يا ماما هنتأخر. مرت بجواره وهو مصدوم من رد فعلها، كان متوقعا أن تهديده سيأتي ثماره معها وسترجع معه رغما عنها. شعر بالغضب الشديد واستدار إليها وهي تهبط درجات السلم أمام نظرات عمرو وأم فارس المصدومة، فناداها بغضب شديد. التفتت إليه ببرود فقال بجمود: أنت طالق. ابتسمت وكأنها لم تسمع شيئا، نظرت لعمرو وأم فارس قائلة: يلا يا جماعة هنتأخر. تحركت السيارة في اتجاه حلوان نحو سجن ترى. جلست مهرة في السيارة في الخلف بجوار أم فارس وأم بلال، وعمر في المقدمة بجوار الدكتور حمدي الذي كان يجلس خلف عجلة القيادة وهو عاقد جبينه في تركيز محاولا التفكير في مخرج ما لتلميذه النجيب الذي طالما اعتبر نفسه أباه وأستاذه وموجهه. ساد الصمت على الجميع داخل السيارة حتى قال الدكتور حمدي: خلاص يا جماعة، كلها ربع ساعة ونوصل. قال كلمته ونظر لعمر الذي كان ينظر إلى الطريق قلقا لا يعرف لماذا راوده هذا الشعور. كلما اقتربت المسافة كلما اضطربت نبضات قلبه وكأنه يقترب من الموت. كلما اقتربت المسافة كلما رأى وسمع ما حدث داخل السجون، ورآه بعينيه وسمعه بأذنه ونجاه الله تعالى منه بقدرته. بينما في الخلف أخرجت مهر الصورة الصغيرة من حقيبتها وقلبتها على الوجه الآخر الأبيض، وأخرجت قلمها وهي تنظر إلى أم بلال وأم فارس وهما منهمكتان في الحديث. أخذت نفسا عميقا وكتبت بخط صغير منمق يعرفه جيدا: الحب الحقيقي هو الذي يرسم لك طريقا تتلمس فيه أجمل الذكريات، أفضل العطاء، حسن الأخذ، سكن البعد، مودة القرب. فإن لم تجد فيه غير الشقاء فاعلم أنه ألم متنكر. انزع عنه قناع الحب واتركه وارحل بلا أسف. امضاء الفارس الصغير. الفصل الثامن والعشرون. عانق كل منهما والدته في لهفة وشوق كبيرين، وقبلا رأسيهما وأيديهما بدموع العيون. كانت كل منهما تنظر إلى ولدها غير مصدقة أن الله سبحانه وتعالى قد مد في عمرها حتى رأت ولدها حي يرزق من جديد. كان العناق بالقلب والعيون أكبر شوقا من عناق الأجساد. جلسوا بجوار بعضهما البعض غير مصدقين هذه اللحظة التي جاءتهم منحة من الله عز وجل في عز أزمتهم المظلمة بين جدران السجون. صفح الدكتور حمدي بلال وهو ينظر إليه بإعجاب شديد، بينما ربت على كتف فارس مشجعا وهو يقول بتأثر: أنا عارف إنك راجل يا فارس وهتتحمل الأزمة اللي بتمر بيها، وهتخرج إن شاء الله أنت وصاحبك قريب قوي. أو ما فارس برأسه ممتنا وهو يقول: بتشكر قوي يا دكتور على اللي عملته معانا. ربت حمدي على يديه وهو يشد عليها قائلا: هو أنا لسه عملت حاجة يا راجل؟ أجل الكلام ده لما تطلعوا إن شاء الله من هنا. مال بلال على والدته قائلا: عبير والبلاد عاملين إيه يا ماما، كويسين؟ عنقت يدها يده وهي تقول بإشفاق: كويسين يا ابني وزي الفل، ما تقلقش عليهم أبدا، وبيسلموا عليك قوي، وعبير بتقولك رسالتك وصلتها، وانت كمان وحشتها قوي ومستنياك على نار. شرد قليلا وهو ينظر أمامه بوجوم قائلا: وحشوني قوي. ثم أعاد النظر إليها قائلا: كلكم وحشتوني قوي يا أمي. لمعت الدموع في عينيها وهي تقول: عبير كانت عاوزة تيجي معانا بس أنا مرضتش أجيبها معايا علشان عارفة رأيك في الحكاية دي كويس. قبل يدها وقال بحنان: كويس يا أمي إنك عملتي كده، أنا محبش مراتي وولادي يجوا مكان زي ده ولا حد من اللي هنا عينه تقع عليها. نظر الدكتور حمدي لفارس وقال باهتمام: في حد حقق معاك يا فارس؟ هز فارس رأسه نفيا وهو يقول: لا يا دكتور، ما شفتش أي محقق خالص من ساعة ما رحت أمن الدولة لحد دلوقتي. ثم مال عليه قليلا وقال: ما فيش غير واحد صاحبي ربنا بعته لينا هناك، وهو اللي جابنا هنا من كتر خوفه علينا من اللي كان هيحصل لنا هناك. نقل الدكتور حمدي بصره بين فارس ووالدته وقال موجها حديثه لفارس: هو أنت في عداوة بينك وبين حد معين يا فارس؟ اعتدل فارس وهو يفكر بتركيز شديد ثم قال: أنت عارف شغلنا يا دكتور، ممكن يبقى لك أعداء مش راضين عن طريقة شغلك، لكن حتى لو في عداوة ما أعتقدش حد يفكر يبهدلنا بالشكل ده. نظر الدكتور حمدي لوالدته نظرة ذات معنى ثم قال: غريبة. حاولت أم فارس تغيير مجرى الحديث قائلة: على فكرة عمرو مهرة برة وبيسلموا عليكوا قوي. نظر بلال إلى أم فارس قائلا: إيه ده بجد؟ وعمرو جاله قلب يرجع هنا تاني؟ نظر له فارس وابتسما سويا في وقت واحد، ولكن فارس تغيرت ملامحه وانتبه فجأة وهو يلتفت لوالدته متفاجئا وقال: وإيه اللي جاب مهرة هنا يا ماما؟ إزاي تجيبيها معاك يا ماما بس؟ تبع بلال الحديث باهتمام عندما قالت أم فارس: والله يا ابني أنا وعمري غلبنا فيها وتحيلنا عليها كتير تستنى في البيت، بس هي اللي كانت مصممة تيجي تشوفك وتطمن عليك، حتى لما عرفت إنها مش هينفع تدخل علشان مش من قرايبك برضو صممت تيجي وقالت هستناكوا برا. ثم نظرت إليه نظرة ذات معنى وهي تقول: حتى علاء معرفش يمنعها. التفت بلال إلى فارس الذي ظهر الضيق على وجهه وهو يقول: ما كانش ينفع تيجي يا ماما، كان لازم أنت اللي تمنعيها مش الواد اللي اسمه بتاع ده. ابتسمت والدته وهي تقول قاصدة: إذا كانت ما خافتش من تهديده بالطلاق وصممت تيجي معانا حتى لما طلقها ولا همها حاجة ونزلت وسابته واقف يرن. عقد فارس ما بين حاجبيه وهو ينظر في عينيها التي كانت تحمل معان كثيرة وقال ببطء: طلقها؟ نظرت إلى عينيه وهي تقول: أيوة طلقها. ثم قالت مؤكدة: كل ده علشان تجيلك. ألقى بلال نظرة سريعة على فارس ثم أعاد رأسه إلى والدته وأكمل حديثه الخاص معها تاركا فارس في حيرته. أمسكت والدته يده بشكل تلقائي حتى لا يلاحظ أحد ووضعت الصورة المطوية في راحة يده، ثم همست له وهو ينظر ليده بدهشة: وبعت لك الصورة دي؟ قبض فارس على الصورة المطوية داخل قبضته ثم تابع حديثه مع الدكتور حمدي بشكل طبيعي، ولكن عقله كان يعمل في اتجاه آخر. انتهت الزيارة وتفرق الأحرار، فمنهم من خرج لعالمه ومنهم من عاد لجدران سجنه الكئيبة. جلس فارس على فراشه وأخرج الصورة من راحته وفتح طياتها بهدوء، نظر إلى الصورة وابتسم. كانت ملامحهما المشاكسة في الصورة كفيلة بجلاء صدره من أي هم وحزن يعتمل به. طفلة وصبي يتشاكسان بطريقتهما الخاصة. اتسعت ابتسامته وهو يتأمل في الصورة. جلس بلال بجواره وهو ينظر لابتسامته الواسعة التي احتلت شفتيه، ثم مال عليه وقال بخفوت: مش هتقرأ الرسالة اللي ورا الصورة دي؟ قلب فارس الصورة على الجانب الأبيض منها ومرر عينيه بين سطور كلماتها وهو يتمتم هامسا بما خطت يدها الصغيرة. قرأها مرة ثانية وثالثة في صمت ما إن تصل عيناه إلى آخر كلمة فيها حتى تعود إلى أولها من جديد، محاولا فهم ما بين سطورها بصعوبة شديدة. وضع بلال يده على ذراع فارس وهو يقول بخفوت: ها يا فارس. رفع رأسه إليه وقال بعينين حائرتين: نعم. اقترب بلال منه أكثر وقال هامسا: أنت قلت لي من كام يوم إنك هتنفصل عن مراتك، بس ما قلتش إيه السبب ساعتها. حاول فارس استجماع شتات نفسه الحائرة وهو يقول: مشاكل يا بلال، مشاكل ملهاش دوا ومش هينفع يبقى ليها حل غير الانفصال، وعموما احنا متفقين على كده من زمان وهي موافقة ومرحبة كمان، الموضوع منتهي خلاص. نظر بلال إلى عينيه بعمق وقال بجدية: مهرة ليها علاقة بالمشاكل دي؟ رفع فارس حاجبيه متعجبا من سؤاله وهو يقول: وإيه علاقة مهرة بالموضوع ده؟ حرك بلال رأسه بلا مبالاة وهو يقول: يعني ممكن تكون مراتك أصلا متضايقة من اهتمامك بمهرة واهتمام مهرة بيك. تبسم فارس ساخرا ثم قال: لا لا، الموضوع مش كده خالص، الحكاية أكبر من كده بكتير. ثم نفض رأسه وهو يقول بثقة: وبعدين يعني اهتمامي بمهرة شيء عادي، ده أنا اللي مربيها وهي بتعتبرني مثلها الأعلى في الحياة. نظر إلى التوقيع وأشار إليه بأصبعه وهو يقول له: شايف موقعي تحت الفارس الصغير؟ ابتسم بشرود وهو يقول بإعجاب: طول عمرها بتحب تقلدني من وهي عندها سنتين. وأردف ضاحكا وهو يكمل حديثه: عارف يا بلال، لما بقى عندها 3 سنين كانت بتشد التيشيرت بتاعي من دولابي وتقعد تلبس فيه ساعة لحد ما تنجح تلبسه في الآخر ويبقى طويل عليها وتقعد تتكعبل بيه وهي ماشية. وتبسم ضاحكا وهو يقول: أصلها طول عمرها أزعة، وبرضو ما كانتش بتحرم أبدا ترجع تاني تلبس قمصاني وهدومي. ابتسم بلال رغما عنه بتأثر وهو يخفي ضحكاته الخافتة ويستمع إلى نبع ذكرياته المتدفق قائلا: مفيش يوم كنت برجع فيه من برة إلا ولاقيها وقفالي على السلم مستنية العسلية والحلويات بتاعتي. التفت إلى بلال وهو يقول مؤكدا: ولعلمك هي رغم حبها للحلويات والعسلية لكن عمرها ما خدتها من حد غيري أبدا. ثم شرد مرة أخرى ناظرا للفراغ وقال: هي كده على طول في كل حاجة، ما بتسمعش كلام حد غيري، ما بتستناش هدايا غير مني، عمرها ما فرحت بهدية قد ما تكون هدية أنا اللي جايبها لها. علشان كده لما كانت تعبانة بعد ما اتجوزت دنيا كل اللي فكرت فيه ساعتها إن أجيب لها هدية علشان أفرحها بيها. ساعتها ما جاش في بالي خالص إني ما ينفعش أجيب لها هدية دلوقتي، كل اللي كان في بالي إن أدخل السعادة على قلبها وبس. ظهر الضيق على ملامحه فجأة وقال حانقا: المرة الوحيدة اللي ما خدتش رأيي فيها في حاجة تخصها هي المرة اللي وافقت فيها على الواد اللي اسمه علاء ده، ومش عارف ليه عملت كده، يمكن بقى اتكسفت مش عارف. حرك بلال رأسه بتعجب شديد ومال للأمام وهو يضع يده على الصورة بين يدي فارس قائلا: أنا مش عارف إزاي راجل ناضج زيك عنده 28 سنة ومش قادر يحكم على مشاعره ويفهمها صح. ونظر إلى عينيه بثقة وأردف قائلا: شوف يا فارس، أنا واخد بالي من الحكاية دي من ساعة ما مهرة تعبت يوم جوازك وإنت ما كنتش عاوزني أدخل أشوفها ولا أنا ولا الدكتور اللي كان معايا، ومن ساعة ما كنت واقف قدام قاعة المناسبات وعروستك قاعدة في العربية مستنياك وإنت مش عاوز تسافر وتسيبها تعبانة لوحدها، وحكاية ضربك لعلاء على السلم ما كانش علشان شفته بيتعامل معاها وحش وبس، لأ. قال كلمته الأخيرة ونظر بعمق داخل عينيه وهو يقول: أنت كنت غيران منه ومستني أي فرصة علشان تعمل فيه كده وتفش غلك فيه. اتسعت عينا فارس وهو يستمع إلى بلال الذي تابع قائلا: وأنا من وقت ده ما حصل وأنا كنت بفكر أقولك، بس كنت متردد إن أفتح معاك الموضوع ده، أولا لأني ما كنتش أعرف حكاية الطلاق اللي أنت ومراتك كنتم متفقين عليها دي، وخصوصا كمان إنها ما جاتش النهاردة مع والدتك وإنت ما سألتش عليها كمان، ثانيا إنها كانت وقتها متجوزة هي كمان وما كانش ينفع بأي حال من الأحوال نجيب سيرة واحدة متجوزة في كلام زي ده، رغم إني كنت متأكد من مشاعرها ناحيتك. هتف فارس قائلا بحيرة ممزوجة بلهفة واضحة: يعني إيه عرفت مشاعرها ناحيتي؟ وعرفت إزاي ومن مين؟ ابتسم بلال وهو يرفع حاجبيه قائلا: هقول لك يا سيدي، يوم فرحك لما كانت تعبانة وسخنة وأنا دخلت أشوفها هي حمى ولا سخونية عادية، كانت بتهلوز باسمك وبتقول: ما تسيبنيش يا فارس، بس صوتها ما كانش باين وأمها من كتر العياط اللي كانت بتعيطه ما كانتش واخدة بالها، لكن اللي أنا متأكد منه إن والدتك خدت بالها هي كمان زي بالظبط. أخذ بلال نفسا عميقا يملأ به رئتيه وقد شعر أنه بلغ جهدا مضنيا وهو يحاول أن ينتقي كلماته وفي نفس الوقت يقرأ ملامح فارس وردود فعله السريعة الواضحة التي كانت تظهر عليه على إثر كلماته، ثم ظفر ببطء وقال: وظن بقى بعد كل اللي حصل ده وبعد ما هي اتطلقت وانت كمان هتسيب مراتك زي ما قلتلي، يبقى ما ينفعش بعد كده غير الحلال. شد على يده وهو يقول بجدية: عجل بالحلال يا فارس أول ما تخرج من هنا إن شاء الله، أنا لولا إني عارفك وعارف أخلاقك أنا ما كنتش قلتلك كل ده، وكنت خفت عليك من تصرفاتك ومشاعرك معاها، لكن أنا علشان عارفك كويس وعارف أنت هتعمل إيه لما صرحت بمشاعرك دي، قلت لك ونبهتك وعارف أنك هتاخد الخطوة الصح. نظر فارس لبلال بدهشة وهو يتابعه بعينيه، وبلال ينهض واقفا ويقول مداعبا: أصل أنتوا بصراحة حالتكوا صعبة قوي، أنتوا الاتنين ما ينفعش فيها غير الحلال. تركه بلال واتجه إلى فراشه، وفارس ما زال يتبعه بعينيه في حالة ذهول شديدة يقاومه عقله بشدة، وهو يردد بداخله كلمات بلال. خفض رأسه إلى الصورة مجددا ومرر عينيه على حروفها ثانية لتتسلل إلى عقله وتفتح أبوابها المغلقة، ليهرع قلبه إلى أجراس عقله يدقها في صخب عنيف، مناديا مستصرخا ثائرا قائلا: أيا عقلي، فصدقه حبيسا بين قضباني، أنا المسجون لو تعلم، وأنت الآن سرجاني، ضممت حبيبتي دوما سنينا بين جدراني، فكيف الآن تأمرني بكبح جماح وجداني؟ فدعني أنطلق شوقا إلى سكني وعنواني، ودعني أرتوي عطشا وأسكن نهر بستاني، فلا تعجب على قلب كنت أظنه ينساني، فرسم اليوم لي نبضا فأصبح كل ألحاني، وخط اليوم لي شعرا فأطربني وأجاني، وأرسل لي بصورته فأيقظني وأحياني. صفعت صفعة قوية أردتها إلى صدر أمها وهي تبكي بشدة، ووالدها يصرخ بها مهددا: اتطلقت يا مهرة، اتطلقتي؟ وعلشان إيه؟ علشان عاوزة تمشي كلامك على جوزك؟ علشان دماغك ناشفة وعاوزة تتكسر 60 حتة؟ أنا بقى هكسر لك دماغي دي وهرجعك لعلاء غصب عنك. هتفت أمها باكية وهي ترجوه قائلة: مش كده يا أبو يحيى، حرام عليك، البت هتموت في إيدك. صرخت مهرة وهي تشهق بقوة وتلتقط أنفاسها بصعوبة: مش هرجع له، حتى لو قطعتني مش هرجع له، حرام عليك يا بابا، أنا بكرهه بكرهه، حرام عليك. جذبها من شعرها إليه بقوة جعلتها تصرخ بشدة من الألم، ونظر إلى عينيها بتحد هاتفا بغضب: ما هو يا ترجعي له يا هحبسك هنا في البيت، مش انت امتحاناتك بعد كام يوم؟ ما فيش دروس ولا مراجعات ولا خروج ولا امتحانات كمان ولا مدارس تاني، وبيشوفي بقى دماغك الناشفة دي هتوديك لفين. لم يكتفي بإلقاء توعده لها فقط، وإنما ألقاها هي الأخرى بعنف وقوة جعلتها ترتطم بالجدار لتسقط مغشيا عليها في الحال. كانت الساعة 8 صباحا، وبدت قاعة محكمة الجنايات خاوية إلا من بعض المنتظرين لقضاياهم التي سوف تنظر اليوم، وكان من بين هؤلاء الأستاذ أسامة محامي المجني عليها، الذي جلس في الصف الأمامي وقد شرد بعقله قليلا، وهو يتذكر اليوم الذي دخل فيه على سكرتير المحكمة واطلع على أوراق القضية وقام بتصويرها، وقد اكتشف أن محضر الشرطة تم تزويره، ومن بينهم أقوال الشهود حول الحادثة، وقد تأكدت لديه دون شك أنه تم تزويره عمدا، ولكنه تأكد أيضا أن لكل مجرم لابد أن يترك خلفه أثرا ما يدل على جرمه، وابتسم ابتسامة انتصار وقد وقعت عيناه على مقدمة محضر تحقيقات النيابة، أو صدر محضر تحقيقات النيابة كما يقولون، والذي كانت هناك فيه جملة تشير إلى الأقوال الحقيقية للشهود، ولكن المزور لم يلتفت إليها. استفاق من شروده على صوت والد المتهم وهو يحادث دنيا بنبرة قلقة مضطربة، وهو يقول لها: أمال فين الأستاذ فارس يا أستاذة؟ مش قلتي إنه هو اللي هيحضر ويترافع؟ قالت دنيا بفتور وهي تجلس أمامه وبجوارها وائل وتقول: الأستاذ فارس تعب جدا امبارح بالليل وما كانش ينفع خالص إنه ينزل النهاردة، وبعدين مالك حضرتك خايف كده ليه؟ هو أنا هترفع من دماغي؟ هو اللي كتب المذكرة وأنا هقول اللي فيها وخلاص، يعني مش هجيب حاجة من عندي، ما تخافش. قالت كلمتها وهي تنظر إلى الأستاذ أسامة محامي المجني عليها وإلى لحيته نظرات ساخرة، فظهرت على شفتيه ابتسامة متهكمة، وهو يهز رأسه سخرية منها وهو يتمتم بخفوت متآمر وهبل الاثنين. حضر القاضي وهيئته القضائية وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهم ودفاعه وإثبات حضور المحامي الموكل عن المجني عليها، وسمحت المحكمة لمحامية المتهم بالحديث، وبدأت دنيا في سرد ما حفظته عن ظهر قلب من المذكرة التي أعطاها إياها باسم، حتى وصلت إلى نقطة أقوال الشهود، وأكدت على أن أقوال الشهود أثبتت خطأ المجني عليها وأنها هي المتسببة في الحادث. وعندما انتهت من مرافعتها سمحت المحكمة بدفاع محامي المجني عليها، وبدأ الأستاذ أسامة بمرافعته وقال بأن أوراق المحضر قد تم تزويرها وإخفاء أقوال شهود الإثبات، وأنه قد حدث تزوير متعمد في أقوال الشهود، ثم قدم الدليل الدامغ على صدق ادعائه بأن فجر قنبلته فوق رأس دنيا مباشرة حينما ذكر للمحكمة بأنه قد ورد في صدر محضر تحقيقة نيابة إشارة إلى أقوال الشهود الحقيقية المخالفة لأقوالهم الذي حواها المحضر المزور، وأثبت وقوع تناقض بين ما ورد في صدر محضر تحقيقة نيابة بخصوص أقوال الشهود التي تدين المتهم وبين المحضر المزور الذي بين يدي عدالة المحكمة الآن بخصوص أقوال الشهود التي تدين المجني عليها بأنها هي المتسببة في الحادث. وأكد على أنه قد تم استبدال المحضر الحقيقي بآخر مزيف، وطلب في نهاية المرافعة استدعاء ضابط الشرطة محرر محضر إثبات الواقعة وشاهدي الإثبات للإدلاء بأقوالهم واستجوابهم بشأن الحادث، كما أكد على أننا أمام جريمة أخرى انبثقت من داخل الجريمة الأصلية، ألا وهي جريمة تزوير في أوراق رسمية. استجابت المحكمة لطلباته وأجلت القضية أسبوعين لاستدعاء الضابط والشهود. وقعت المفاجأة مدوية على دنيا وزلزلت أركان خطتها كاملة، وتبادلت النظرات الحائرة مع وائل وخرجت مهرولة من القاعة وهي تجري اتصالا هاتفيا بباسم تستنجد به مما حدث. أجابها باسم ببرود: ومالك قلقانك كده ليه؟ ما فيش مشكلة، أنا هجيب لك قرار الضابط ده هو والشهود، وهبعت وائل يتفاوض معاهم زي ما حصل قبل كده. هتفت به وهي تتلفت حولها قلقا: ونفرد بقى الضابط ولا حد من الشهود مرضيش يغير كلامه، أنت شكلك كده حاطط إيدك في المية الباردة علشان اسمك بعيد عن كل حاجة. قال بثقة: اللي ما يرضاش بالذوق هيرضى بالعافية، أنت باين عليكي لسه ما تعرفينيش كويس، بكرة هبعت لهم وائل يخلص معاهم هما التلاتة علشان نعرف مين معانا ومين ضدنا ونتصرف على الأساس ده.